هنا فائدة سأقرأها عليكم، مأخوذة من تاريخ دمشق، وكذلك مأخوذة من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب، وتاريخ دمشق والابن عساكر. قال هنا: قال محمد بن القاسم ابن خلاب، قال محمد بن القاسم ابن خلاب كان الأوقص، كان الأوقص، هذا شخص محمد بن عبد الرحمن الأوقص، قال كان الأوقص قصيرا دميما قبيحا، ثلاث أشياء فيه. قال: فقالت له أمه وكانت عاقلة: يا بني إنك قد خلقت خلقة لا تصلح للمعاشرة، لا تصلح لمعاشرة الفتيان، يعني لو تذهب مع زملائك والشباب وكذا اجعل لك ضحوك بينهم، لا تصلح لمعاشرة الفتيان، فعليك بالدين، فعليك بطلب العلم، فإنه يتم النقيصة ويرفع الخسيسة. ايش سمعتم؟ ايش سمعتم؟ انظر الأم هذه ما أحسن يعني نظرها في مصلحة ولدها، كيف تجعل ولدها يسلم من يعني الذم والقدح بحيث يحتقر نفسه لما يسمع الناس في ذمه وفي قدحه، في يتمنى أنه ما بقي هنا أو ما خلق إلى آخره. قال: فنفعني الله بقولها، فتعلمت الفقه والعلم والأدب حتى وليت القضاء. وقال أبو إسحاق إبراهيم الحربي: كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخل في بدنه، وكان منكباه خارجين كأنهما زوجان، فقالت له أمه: يا بني لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك من المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. قال: فطلب العلم. قال: فولي قضاء مكة 20 سنة، فكان الخصم إذا جلس بين يديه يرتعد حتى يقوم. سمعتم يا رجال؟ انظروا المعرفة بقيمة العلم، المعرفة بمكانة العلم الشرعي يرفع النقيصة في الشخص. والمراد بالنقيصة ما كان نقيصة خلق، نقيصة خلق، أما نقيصة خلق فالعلم لا شك أنه يدعو إلى إصلاح الأخلاق، فمن لم يصلح خلقه فهذا عيب فيه، لكن من كان فيه نقص في الخلقة كما سمعتم كان قصيرا، كان عنقه داخل في بدنه يعني ما يرى له عنق، كان منكباه ظاهرا مما يجعل صورته مستقبحة عند الناس، فلما تعلم وتولى القضاء صار عند الناس فين أن يصل إلى القاضي محمد بن عبد الرحمن الأوقص، يجد العدل ويجد الخير ويجد الفصل بالحق إلى آخره. رأيتم عظمة نفع العلم الشرعي؟ الناس يقولون العلم يبني إيش؟ الناس يقولون العلم يبني إيش؟ بيوتا لا أساس لها، والفسق يهدم إيش؟ بيوت العز والشرف. تعلم العلم الشرعي، لا إله إلا الله، ما أحوجنا إلى التعلم لا إلى الضياع. بعض الطلاب شغل نفسه بالجوال، شغل نفسه بالأحداث، ماذا نعمل؟ ما نريد فتن ولا إلى آخره، لكن نضيع أنفسنا، نضيع أوقاتنا. ندعو الله أن يكشف عن العباد والبلاد المهن ويرفع المصائب وأن يصلح الأحوال، ونمشي ونمشي فيما نحن فيه من إقبال على العلم الشرعي. لو ظل الشخص كلما جاءت فتنة صرف لها من وقته ما صرف وانشغل بها من شغل، لا تكاد في بعض الأحايين الفتن تنتهي، تكاد فتنة تنتهي وتأتي أخرى. لا تضيع نفسك، اطلب علم، اشغل نفسك بالخير، احمد الله أنك تعيش في وسط طلب العلم، اشغل نفسك بالخير،